هلاكا أي يتمنون الهلاك وينادونه فيقولون يا ثبوراه تعالى، فهذا حينئذ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا فيقال لهم ذلك وادعوا ثبورا كثيرا، لأن عذابكم أنواع كثيرة كل منها ثبور لشدته أو لأنه يتجدد لقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أو لأنه لا ينقطع فهو في كل وقت ثبور. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، الإشارة إلى العذاب والاستفهام والتفضيل والترديد، أو التفضيل والترديد للتقريع مع التهكم، أو إلى الكنز والجنة، والراجع إلى الموصول محذوف، وإضافة الجنة إلى الخلد للمدح أو للدلالة على خلودها أو التمييز عن جنات الدنيا كانت لهم في علم الله أو في اللوح، أو لأن ما وعده الله في تحققه كالواقع جزاء على أعمالهم بالوعد ومصيرا ينقلبون إليه، ولا يمنع كونها جزاء لهم أن يتفضل بها على غيرهم برضاهم، مع جواز أن يراد بالمتقين من يتقي الكفر والتكذيب لأنهم في مقابلتهم. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا، لهم فيها ما يشاءون ما يشاءونه من النعيم، ولعله يقصرهم كل طائفة على ما يليق برتبتها، إذ الظاهر أن الناقص لا يدرك شيئا مما يدركه الكامل بالتشهي، وفيه تنبيه على أن كل المرادات لا تحصل إلا في الجنة. خالدين حال من أحد ضمائرهم، كان على ربك وعدا مسؤولا، الضمير في كان لما يشاءون، والوعد الموعود أي كان ذلك موعودا حقيقا بأن يسأل ويطلب، أو مسؤولا سأله الناس في دعائهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أو الملائكة بقولهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، وما في علا من معنى الوجوب لامتناع الخلف في وعده تعالى، ولا يلزم منه الإلجاء إلى الإنجاز، فإن تعلق الإرادة بالموعود مقدم على الوعد الموجب للإنجاز. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ويوم نحشرهم للجزاء وقرئ بكسر الشين، وقرأ ابن كثير ويعقوب وحفص بالياء يحشرهم. وما يعبدون من دون الله يعم كل معبود سواه تعالى، واستعمال ما إما لأن وضعه أعم، ولذلك يطلق لكل شبح يرى ولا يعرف، أو لأنه أريد به الوصف قيل كأنه قيل ومعبوديهم، أو لتغليب الأصنام تحقيرا، أو اعتبار الغلبة عبادها، أو يخص الملائكة وعزيرا والمسيح بقرينة السؤال والجواب أو الأصنام ينطقها الله أو تتكلم بلسان الحال كما قيل في كلام الأيدي والأرجل، فيقول أي للمعبودين، وهو على تلوين الخطاب، وقرأ ابن عامر بالنون، فنقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل لإخلالهم بالنظر الصحيح وإعراضهم عن المرشد النصيح، وهو استفهام تقريع وتبكيت للعبدة، وأصله أضللتم أم ضلوا، فغير النظم ليلي حرف الاستفهام المقصود بالسؤال، وهو المتولي للفعل دونه لأنه لا شبهة فيه، وإلا لما توجه العتاب وحذف الصلة وحذف الصلة للمبالغة. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قالوا سبحانك تعجبا مما قيل لهم، لأنهم إما ملائكة أو أنبياء معصومون أو جمادات لا تقدر على شيء، أو إشعارا بأنهم الموسومون بتسبيحه وتوحيده، فكيف يليق بهم إضلال عبيده أو تنزيها لله تعالى عن الأنداد. ما كان ينبغي لنا، ما يصح لنا أن نتخذ من دونك من أولياء للعصمة أو لعدم القدرة، فكيف يصح لنا أن ندعو غيرنا أن يتولى أحدا دونك. وقرئ نتخذ على البناء للمفعول، أي نتخذ من اتخذ الذي له مفعولا، كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومفعوله الثاني من أولياء، ومن للتبعيض، وعلى الأول مزيدة لتأكيد النفي. ولكن متعتهم وآباءهم بأنواع النعم فاستغرقوا في الشهوات حتى نسوا الذكر، حتى غفلوا عن ذكرك أو التذكير لآلائك والتدبر في آياتك، وهو نسبة للضلال إليهم من حيث إنه بكسبهم، وإسناد له إلى ما فعل الله بهم فحملهم عليه، وهو عين ما ذهبنا إليه، فلا ينتهض حجة علينا للمعتزلة. وكانوا في قضائك قوما بورا، هادكين، مصدر وصف به، ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع أو جمع بائر كعاء إذ وعوذ. نعم، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فقد كذبوكم التفات إلى العبدة بالاحتجاج والإلزام على حذف القول، والمعنى فقد كذبكم المعبودون بما تقولون في قولكم إنهم آلهة أو هؤلاء أضلون، والباء بمعنى في أو مع المجرور بدل من الضمير، وعن ابن كثير بالياء أي كذبوكم بقولهم سبحانك ما كان ينبغي لنا فما يستطيعون أي المعبودون. وقرأ حفص بالتاء على خطاب العابدين تستطيعون صرفا دفعا للعذاب عنكم، وقيل حيلة من قوله إنه لا يتصرف أي يحتال، ولا نصرا فيعينكم عليه، ومن يظلم منكم أيها المكلفون نذقه عذابا كبيرا هي النار. والشرط وإن عم كل من كفر أو فسق لكنه في اقتضاء الجزاء مقيد بعدم المزاحم وفاقا، وهو التوبة والإحباط بالطاعة إجماعا وبالعفو عندنا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أي إلا رسلا إنهم فحذف الموصوف لدلالة المرسلين عليه، وأقيمت الصفة مقامه كقوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. ويجوز أن تكون حالا اكتفي فيها بالضمير، وهو جواب لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقرئ يمشون أي تمشيهم حوائجهم أو الناس. وجعلنا بعضكم أيها الناس لبعض فتنة ابتلاء، ومن ذلك ابتلاء الفقراء بالأغنياء والمرسلين بالمرسل إليهم، ومناصبتهم لهم العداوة وإيذاؤهم لهم، وهو تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قالوه بعد نقضه، وفيه دليل على القضاء والقدر. أتصبرون علة للجعل والمعنى. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة لنعلم أيكم يصبر، ونظيره قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أوجب عليهم الصبر على ما افتتنوا به، وكان ربك بصيرا بمن يصبر أو بالصواب فما فيما يبتلي به وغيره. نعود إلى ما بدأنا به من الآيات الكريمات مع قوله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، وصف جهنم بقوله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وصف أن هذه النار إذا رأتهم من مكان سمعوا صوتها، سمعوا تغيظها، سمعوا صوتها، سمعوا زفيرها. نعم، وكأن المسألة عندما نقول شهيق وزفير، فالشهيق ما يؤخذ من الهواء والزفير ما يدفع منه. ولذلك لما أصدرت النار صوت غليانها كصوت المغطاض تماما، وكذلك زفرت وهو الصوت الذي يخرج من الجوف، عند ذلك كأن الله عز وجل خلق فيها هذه الأشياء، مع أن أصل النار لا حياة فيها، فكيف يسمعون لها تغيظا وزفيرا؟ فهذا من الممكن أن يخلق الله عز وجل الحياة في نار جهنم، وبعد ذلك يسمعون منها ذلك التغيظ وذلك الزفير. أما إذا قلنا على حذف مضاف، يعني إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لزبانية جهنم تغيظا وزفيرا، معنى ذلك على حذف مضاف كما يقولون، وهذا أيضا ممكن، فإن الزبانية قد أعدوا لتعذيب هؤلاء الكافرين فيها. ثم قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. نعم، انظر إلى كلمة ألقوا، معنى ذلك كبكبوا ألقوا، هذا كله على سبيل الاستهزاء والإهانة، بينما نجد أنه على العكس تماما: سلام عليكم طيبتم فادخلوها. إذن انظروا إلى تكريم الله تبارك وتعالى إلى أهل الجنة، وانظروا في المقابل إلى إهانة أهل النار. هذا من شيء، هذا شيء. وشيء آخر: وصف الله الجنة بالوسعة، عرضها السماوات والأرض، ووصف جهنم بالضيق، لأن الإنسان دائما مع الكرب والعذاب كأنما يشعر نفسه في مكان ضيق، فإن الأمكنة تضيق مهما وسعت عندما يكون الإنسان غير مرتاح وعندما يكون معذبا، وكذلك الأوقات فإنها تطول إذا كان فيها العذاب، وإن الأوقات ربما تمر مر الكرام إذا فيها التسلية والفرح وما تشتهيه الأنفس. والله عز وجل ذكر الآن كرب أهل النار، فقال: إذا ألقوا منها مكانا ضيقا، أي هذا المكان الضيق الذي قرن الله عز وجل فيه أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل، ما كان منهم إلا أن يدعوا في ذلك المكان وينادون فيقولون: يا ثبوراه. نعم، معنى ذلك يدعون بالهلاك، يطلبون من الله عز وجل أن يميتهم وأن يقضي عليهم، ولكن الأمر لا يكون فيه القضاء ولا يكون فيه الموت. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لذلك قال ربنا: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. أنواع كثيرة من العذاب تأتي وراء بعضها البعض، ما إن ينتهي نوع من العذاب حتى تجد نوعا آخر أو تكريرا لذلك العذاب. ثم يقول الله عز وجل لهم: قل يا محمد، أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. إذن عندما نقارن ما بين دخول أهل الجنة الجنة وما بين دخول أهل النار النار، فالله وعد المتقين، وعد الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وساروا على منهج الله عز وجل، كانت لهم جنة الخلد. وعد التي عندما وعد المتقون بهذه الجنة، والله لا يخلف وعده، وكانت لهم في علم الله تبارك وتعالى. وانظر ما قال ربنا ستكون لهم، قال كانت، فكأن الأمر قد حصل وكأن الأمر قد انتهى، لأن هذا هو قضاء الله عز وجل، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا علم الله في اللوح المحفوظ، وهذا ما وعده الله عز وجل لا بد أن يتحقق، فجاء بها في صيغة الماضي: كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون الجنة، ما يشاء هذا المؤمن، هذا المنعم فيها من النعيم. نعم، كل واحد يشاء شيئا يأتي إليه، وهذا النعيم المقيم الذي أعطاه الله عز وجل، هذا في مقابل من كفر، في مقابل من كذب، في مقابل من أشرك بالله تبارك وتعالى، في مقابل التعذيب بأنواع العذاب، لا بأنواع العذاب. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. هذا الأمر الذي أعطاه الله عز وجل أعطى الموعودين ذلك الوعد الحقيقي الحسن، هذا المسؤول الذي سأله المؤمنون في الدنيا بعد أن قاموا بالعمل الجليل وبالعمل الكريم وعبدوا الله مخلصين له الدين وطلبوا سؤال الله عز وجل: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا وآتنا ما وعدتنا. وعدهم الله على لسان الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فأدوا العمل، وحدوا الله تبارك وتعالى، قالوا لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله مخلصين له الدين، سلكوا مسالك الهدى، ابتعدوا عن مزالق الردى، كانوا ممن هدى واهتدى، ودعوا الله عز وجل: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. طبعا الله جعل الملائكة تؤمن على دعائهم وتدعو لهم، فقالت الملائكة: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. إذا دعاء منهم ودعاء من الملائكة واستجابة من الله تبارك وتعالى لهم، فتنجز ذلك الوعد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولون: أأنتم أضللت، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ربنا عز وجل في يوم القيامة يحشر الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى، ويحشر ما عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا الوعد الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى فيه، قد يعبد بعضهم الملائكة، ويعبد بعضهم العزير، ويعبد بعضهم المسيح، ويعبد بعضهم الأصنام. إذن هؤلاء في يوم القيامة من كان له روح عند ذلك سيجيب بلسانه، ومن لم يكن سيتكلم بإذن الله تبارك وتعالى. يحشر الله عز وجل المجرمين الكافرين المشركين وما عبدوا من دون الله، فكل يتكلم كما تتكلم الأيدي والأرجل وتخرس الألسنة في يوم القيامة. فيقول ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين عبدوا من دونه: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. محكمة ربانية، يسأل الله سبحانه وتعالى الذين عبدوا من دون الله: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، أنتم أبعدتموهم عن طريق الحق والصواب، أنتم أبعدتموهم عن طريق التوحيد، أنتم سلكتموهم مسالك الردى، أم هم ضلوا السبيل. هؤلاء هم أخلوا النظر الصحيح، لم أعرضوا عن المرشد النصيح. إذن ربنا هنا يتهكم بهم، وهنالك تبكيت للعبدة أيضا. فعندما قال لهم أضللتم أم ضلوا، انظر إلى هذا الأمر، قالوا: سبحانك تنزهت يا رب، تعجبا مما قيل. فإن الملائكة والأنبياء يقولون: نحن معصومون. نعم، ولذلك نحن دعوناهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، لم ندعوهم إلى الشرك ولم ندعوهم إلى الضلال. هذا الكلام ككلام الملائكة وكلام العزير والمسيح وأمثال هؤلاء. قالوا: سبحانك ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء. لماذا؟ للعصمة التي عصمهم الله سبحانه وتعالى. لذلك قال في رواية: نتخذ من دونك، نحن ما طلبنا، ولكنهم هم الذين فعلوا، هم الذين أضلوا السبيل. ولكن نعم، قالوا: سبحانك ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. هؤلاء استغرقوا في شهوات الدنيا، غفلوا عن ذكرك وعن طاعتك، لم يتفكروا في آلائك ولا ما أوجدت لهم في هذا الكون، بدل أن يشعروا بتلك النعم، أن أنك مصدر النعم وأنك موجدها وأنك خالقها، فيعبدونك عبدوا غيرك. لذلك كانوا في قضاء الله تبارك وتعالى قوما هادكين بورا. نعم، فربنا عز وجل ما هو السبب في ذلك؟ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فقد كذبوكم بما تقولون، التفت ربنا تارة أخرى إلى هؤلاء الذين عبدوا هؤلاء العباد من دون الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء كذبوكم، ضلوا عن طريق الصواب، فما يستطيعون، يعني هؤلاء المعبودون صرفا دفعا للعذاب عنكم، ولا حيلة ليتصرفوا ولا نصرا فيعينكم عليه. إذن هؤلاء دعوكم إلى الله عز وجل، وأكثر من دعائكم وأكثر من التوجه إليكم، ماذا فعلتم أيها المكلفون؟ لم تسمعوا كلام الرسل ولا الأولياء ولا الذين نهوكم عن أن تسلكوا هذا الطريق المعوج، لذلك ما الجزاء يكون؟ قال ربنا ومن يظلم منكم. إذن الظلم وضع الشيء في غير محله، وعندما تعبدون غير الله عز وجل تكونون من الظالمين. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، والعذاب الكبير هو النار في يوم القيامة. كل من كفر، كل من فسق، كل من ضل، كل من عاند الرسول عليه الصلاة والسلام، كل من لم يتب إلى الله عز وجل، كل من لم يطع الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا ربنا عز وجل يستفي من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ثم قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك قديرا. رد الله عليهم، ماذا تريدون من المرسلين؟ تريدون ملائكة؟ تريدون جنا؟ تريدون جماعة لا يأكلون الطعام، لا يقضون حوائجهم بأيديهم؟ جعلهم الله مثلكم حتى تعلموا مدى التكليف الذي يكلفكم الله سبحانه وتعالى فيه. ولذلك ربنا عز وجل جعل لكل واحد في مقام، وجعل كل واحد في مقام معلوم. ولذلك هؤلاء سألوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فربنا عز وجل رد عليهم وما أرسلنا قبلك يا محمد من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام كما تأكل، نعم، ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بعضهم ببعض، هذا يؤتيه الله العقل ليفكر فيه من أجل أن يعلم الناس الذين عندهم قلة في عقولهم، وليعلم نعمة الله عز وجل عليه عندما يرى الذين سلبوا العقول كالمجانين. هذا يؤتيه الله المال ويبتليه في الفقراء أن يؤدي حق المال الذي عليه من الزكاة ومن الصدقة أو من النفقة الواجبة. هؤلاء المرسلين ابتلاهم الله عز وجل بأقوامهم، هل أدوا الأمانة ونصحوا الأمة؟ نعم، وبلغوا الرسالة؟ نعم، هكذا. إذن ربنا عز وجل جعل هذه الدنيا دار ابتلاء، لذلك نعم إنها دار القضاء والقدر. لذلك علينا أن نصبر كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. لماذا؟ هل كأن القول لنعلم أي ليظهر علمنا أيكم يصبر، كما قال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك الحياة الدنيا والدعوة إلى الله عز وجل إنما تحتاج إلى صبر، إنما تحتاج إلى أمر عظيم، حتى لا يفتتن الناس في هذه الحياة الدنيا، وحتى يؤدوا الرسالة التي كلفهم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عليم بهم، بصير بأحوالهم، بصير فيما يبتليهم به في هذه الحياة الدنيا. اللهم سلكنا مسالك الهدى، وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.